رسول الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة ساقه المصنف رحمه الله في كتاب الصيد ليدل به على أن اقتناء كلاب الصيد ليس محرما في الشريعة ولا منهيا عنه. وقد مر معنا في الدرس الماضي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح له أكل صيد كلبه المعلم، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقر على خطأ. لو كان هذا حراما، لو كان منهيا عنه، ما أقره النبي عليه الصلاة والسلام عليه. وقلنا في الدرس الماضي إن هذا من أدل الأدلة على فضل العلم والتعليم، فإن الكلاب وإن كانت نجسة، بل إن نجاستها من أغلظ أنواع النجاسات، حيث إن هذه النجاسة لا تزول إلا بسبع غسلات إحداهن بالتراب، وهذا لم يذكر في نجاسة من النجاسات، وهذا دليل على تغليظها. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى أباح صيد الكلب المعلم، وما ذاك إلا لأنه فضل على غيره بسبب التعليم. وهنا يبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أمرا يقع فيه كثير من الناس، وبخاصة في هذه الأزمنة التي طغى فيها الجهل وعم فيها تقليد الكفار، وأصبح الناس يساويرون غيرهم في عاداتهم بدون تبصر ولا تدبر ولا سؤال عن حل ولا عن حرمة. كثير من الناس أصبحوا يدخلون هذه الكلاب إلى بيوتهم وتخالطهم وتأكل في آنيتهم وتنام وتبول على فرشهم، وينفقون عليها أموالا طائلة قد لا ينفقها كثير من الناس على أولاده وأهل بيته من غير حاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام بهذا يبين الحكم الشرعي الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى، والذي لا يتبدل ولا يتغير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، سواء تقدم الناس وتحضروا أم بقوا في بداوتهم، فإن الحكم واحد. وإن تنظيف هذه الكلاب وغسلها بالمنظفات لا يفيد شيئا في زوال نجاستها، فإنها هي كما خلق الله سبحانه وتعالى، وحكمها لا يتغير. النبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا الحكم بهذا التحذير البليغ، التحذير الذي جاء في هذا الحديث أن الكلاب لا تقتنى إلا للحاجة، إما أن يكون الكلب كلب صيد أو كلب ماشية، ويدخل في هذا كلب الحراسة والزراعة، وما عداها مما لا تدعو إليه حاجة فإنه وبال على صاحبه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: نقص من أجره كل يوم قيراطان. من اقتنى كلبا، من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية، المقصود بالضارية يعني مثل السباع الضواري، وهذه اتباع الطير التي تصيد وكذلك اتباع الحيوانات التي تصيد هذه ضواري. فإذا لم يكن الكلب ضاريا يعني يستعمل في الصيد ولم يكن للماشية فإن صاحبه يبوء بالخسران والبوار يبوء بالخسران والبوار. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ينقص من أجره كل يوم من عمله قيراطان. والقيراط هنا جاء مبهمة، ما بين هذا القيراط، ما حجمه؟ والقيراط يستعمل عند الصاغة وعند باعة الذهب للدلالة على وزن معين، وزن يسير. ولكن جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض ثواب الأعمال قال مثل جبل أحد، قال في القيراط مثل جبل أحد. وهنا لم يبين هذا القيراط، والإبهام هذا في بيان تحديد الشيء وبيان مقداره هذا قد يقصد منه في باب الخير الترغيب والتحديد، وفي باب الشر يقصد منه التهويل والتمثيل. ومن أمثلة ما جاء في الخير قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كم يجزي به؟ الله سبحانه وتعالى وهو الكريم وهو العظيم وهو القادر على كل شيء تكفل بجزاء الصائم، وحسبك بهذا التكفل، حسبك به، لست بحاجة بعد ذلك إلى أن تسأل عن المقدار، لأن الذي تكفل بهذا المقدار هو القادر على كل شيء. فهذا في باب الخير، في باب الترغيب. ولكن في باب الترهيب قد يذكر الشيء مبهما أيضا، ويكون هذا أبلغ في باب التحذير. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما حدد القيراط هنا بشيء حتى يتخيل السامع عظم الخسارة التي هو قادم عليها بسبب فعله فيرتدع وينكف ويرعود. قال النبي عليه الصلاة والسلام نقص من أجر عمله كل يوم قيراطان. ما مقدار هذين القيراطين؟ الله أعلم بهما، ولكن هذا شيء عظيم، شيء عظيم. والإنسان العاقل لا يغامر ولا يجادل. هذه القراريط لا تنقص من الأعمال السيئة ولكنها تؤخذ من الأعمال الصالح. هذا لمن كان له عمل صالح متقبل. فما بالك بأهل التقصير من أمثالنا؟ ما بالك بهؤلاء والذين عملهم الصالح قليل أو ربما كانت سيئاتهم أكثر من حسناتهم؟ أفيعقل بعد ذلك أن يغامر الإنسان الذي هذا حاله فيزيد من تبعاته وينقص من ما بقي له من الأجر والعمل الصالح بهذا العمل الذي لا يستفيد منه شيئا؟ ما فائدة اقتناء هذه الكلاب وإدخالها في البيوت؟ والكلاب أيها الإخوة تخالطها الشياطين، بل إن الشياطين تتشبه بهذه الكلاب، تتشبه الشياطين بهذه الكلاب، حتى أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل بعض أنواع الكلاب، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل بعض أنواع الكلاب، قال اقتلوا الأسود البهيم الذي لونه أسود لكن خالص لا يخالطه لون آخر. قال اقتلوه فإنه شيطان إذا رأيتم الأسود البهيم. فكيف بعد ذلك يرضى الإنسان أن يدخل الشياطين ويدخل من تتلبس بهم الشياطين وتخالطهم ويدخل هذه الحيوانات النجسة ويرضى بأن ينتقص من أجره في كل يوم؟ هذا إذا كان له أجر وإذا كان له عمل صالح فما بالك إذا لم يكن له. هذا كله أيها الإخوة من باب التحذير من هذه الأعمال. وقد يقول قائل إذا كانت الكلاب بهذه المثابة، إذا كانت الكلاب نجسة وإذا كان اقتناء الكلاب لغير حاجة فيه هذه المضرة، لماذا خلقها الله سبحانه وتعالى؟ الجواب على هذا أيها الإخوة من جانبين. الجانب الأول أن الله سبحانه وتعالى له أن يفعل ما يشاء، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فما نستطيع أن نقول لماذا خلق الله الكلاب، لأنه هو الذي خلقها، هو خلقنا وخلق كل هذه العوالم وهو أعلم، خلقها لحكمة، وإن خفيت هذه الحكمة عنا فإننا لا نستطيع أن نتبين أن ننكر هذه الحكمة إذا لم تتبينها عقولنا. ثم بعد ذلك كل هذه المخلوقات تسبح الله سبحانه وتعالى، كلها لعبادة الله ولطاعته. وهذه المخلوقات غير المكلفين، غير الجن والإنس، كلها مجهولة على طاعة الله سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. حتى الجمادات تسبح الله سبحانه وتعالى بلغة لا نفهمها، ويجب علينا أن نوقن ونقر بها، ولا يجوز لنا أن ننكر هذا. لو أنكرنا تسبيح الجمادات أو تسبيح بعض المخلوقات كذبنا صريح القرآن. فالكلاب من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك هناك شيء يسميه علماء البيئة المعاصرون التوازن البيئي، لا بأس أن نتحدث في هذا قليلا. يسمونه التوازن البيئي. بعض هذه المخلوقات وجودها بإذن الله سبحانه وتعالى يحد من بعض الشرور الأخرى التي يمكن أن تطغى وتضر بالمخلوقين الآخرين، تضر ببني الإنسان أو بغيره. هذه تأكل الحشرات، تأكل بعض أنواع الهوام السامة، الثعابين وغيرها، تفتك بها، هذا شيء. الشيء الآخر أنه قد يستفاد منها، يعني الأمر الآخر الذي يعني يذكر في هذا الباب أنها يستفاد منها في الحراسة، يستفاد منها في الصيد، وهذه فائدة، هذه فائدة. وإذا ثبت في الشيء، إذا ثبت في وجود الشيء فائدة فهو ليس من باب العبث. هذا كله يدلنا على أن وجود الكلاب، أن خلق الله سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات حتى وإن كانت نجسة، حتى وإن ثبت لها بعض الأحكام الخاصة، إلا أن خلقها هذا فيه فوائد بعضها قد ندركه وبعضها لا ندركه، ولكن الله سبحانه وتعالى ألزمنا ببعض الأحكام حيال هذه المخلوقات فلا بد من الالتزام بها. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. وإذا خالطت كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل. وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. هذا الحديث مر معنا طرف منه في الدرس الماضي، حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، حيث بين له النبي عليه الصلاة والسلام حكم الصيد بالكلاب عندما سأله عدي رضي الله عنه وقال له انه يصيد بالكلاب فما حكم هذا الصيد؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل مما امسك عليه، يعني شرطان لجواز الاكل من صيد الكلب: اولا ان يكون هذا الكلب معلما، ومعنى كونه معلما ان يكون مدربا يأتمر بامر صاحبه، اذا ارسله استرسل واذا زجره انزجر يعني توقف. هذا الكلب لا يصيد بهذه الحال الا لصاحبه، يرسله على الطريدة فيعقرها ولا يأكل منها، يظل ينتظر صاحبه او يجرها حتى يصل الى صاحبه. واما غير المعلم فانه لا يصنع ذلك، يطردها ويعقرها ويأكل منها ويأكل منها. فلذلك أباح الله سبحانه وتعالى صيد الكلب المعلم ولم يبح صيد الكلب غير المعلم، فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فأكل فصاد وذكرت اسم الله عليه فكل، وإن أكل فلا تأكل منه. يعني إذا أرسلته حتى وإن كان معلما وسميت عليه ذكرت اسم الله عليه لكن وجدت الكلب قد أكل من هذه الطريدة فلا تأكل، فإنه إنما صاد من أجل نفسه، خالف هنا مقتضى التعليم الذي تعود عليه، فإن مقتضى التعليم ألا يأكل، أن يصيد من أجل صاحبه، لكن هنا صاد من أجل نفسه فلم يعد معلما فانتفى فيه الشر، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال في صيد الكلاب؟ قال وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم، ما قال ما أمسكن لهم، قال مما أمسكن عليكم، يعني إذا كان الصيد من أجلكم واذكروا اسم الله عليه. لكن هنا إذا صاد الكلب أكل الكلب من الطريدة فإن هذا دليل على أنه صاد من أجل نفسه، فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عديا رضي الله عنه أن يأكل من هذا. والحكم ليس خاصا بعدي، لأن العبرة كما يقول الأصوليون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا الحكم وإن جاء في صورة سؤال عدي رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام عن حكم صيد الكلب، إلا أن الحكم المستفاد يعم عديا ويعم غيره من الأمة. ثم بعد ذلك قال إذا أرسلت كلبك ولحقت به كلاب فاصطادت هذه الكلاب، اصطادت هذه الكلاب فلا تأكل منها، لأنه هنا اشترك الحل والحرمة، اجتمع الحل والحرمة في شيء واحد. وقلنا في الدرس الماضي إن القاعدة عند العلماء أنه إذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب الحرام من باب الاحتياط. هنا الكلب غير المعلم صيده لا يجوز، والكلب المعلم صيده يجوز، فإذا اشترك في عقر الصيد فإنا لا ندري من الذي قتله، هل هو الكلب المعلم أو غير المعلم، فلذلك نمتنع عن أكله. وإذا صاد الإنسان رمى سهما على صيد فأثر فيه جرحه، أو أرسل عليه الكلب فجرحه الكلب ثم بعد ذلك انفلت، فوجده في اليوم التالي ميتا، هنا إذا لم يجد فيه صاحبه أثرا آخر لسهم آخر أو لكلب آخر فإنه يجوز له، لأنه إنما أثر فيه السهم الذي رمى به أو أثر فيه كلبه المعلم الذي سمى عليه. أما إذا وجد فيه أثرا آخر فإنه لا يجوز له أكله. ثم بعد ذلك صورة ثالثة: إذا رمى الصيد فسقط في الماء، جرحه لكن سقط في الماء فمات، فإنه لا يجوز له أن يأكل منه، لأنه هنا يحتمل أن يكون الموت إنما حصل بسبب الغرق، بسبب غرقه في الماء، فلا يجوز حينئذ أكله. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6، كنا نأكل معه الجراد. غزوات النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من هذا. غزوات النبي عليه الصلاة والسلام تبلغ قرابة 20، ولكن هذا الصحابي رضي الله عنه عبد الله بن أبي أوفى غزا هذا العدد، شارك مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العدد، فهذا ليس تحديدا، ليس هذا العدد تحديدا لغزوات النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه بيان للعدد الذي شهده الراوي مع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول كنا نأكل في بعضها الجراد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أن الله أباح، لأنه لو كان حراما لما أكله النبي عليه الصلاة والسلام ولما أقر أصحابه عليه. وقد مر في الحديث الذي تقدم معنا في الدرس الماضي، أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان السمك والجراد أو الحوت والجراد، والدمان الكبد والطحال. نعم، هذا دليل على حل أكل الجراد، على حل أكل الجراد. نعم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. هذا دليل على إباحة أكل لحوم الخيل، على إباحة لحوم أكل لحوم الخيل. وهذا الحديث حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن زوجها، تقول بأنهم نحروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة، يعني بعد الهجرة، فأكلناه. وهذا دليل على إباحة أكل لحوم الخيل، وهذا مذهب المصنف، مذهب الإمام البخاري رحمه الله وكثير من أهل العلم، جواز أكل لحوم الخيل، ولذلك أورد هذا الحديث، أورد هذا الحديث في جواز أكل لحوم الخيل. ونحن نعلم أن لحوم الحمر الأهلية استقر التشريع على تحريمه، كما ثبت في غزوة خيبر عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقدور التي كانت تفور بلحوم الحمر الأهلية أن تكفأ تلك القدور، أن يلقى ما فيها. فلحوم الحمر الأهلية حرام، وأما الحمر الوحشية فإنها حلال لأنها من الصيد، وقد صيد حمار وحشي صاده بعض الصحابة وأطعم منه النبي عليه الصلاة والسلام، أطعم منه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على حلها. لكن الخيل، الخيل من الدواب الإنسية الأهلية، وهي تستخدم فيما تستخدم فيه الحمير، أو في بعض مما تستخدم فيه الحمير في الركوب والحمل، ولكن الله أباح لحمها بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة. بعض العلماء يرون عدم جواز أكل لحوم الخيل، يرون تحريم هذا الأمر، ومستندهم في ذلك أن الخيل عدة الجهاد، وقد أمر الله سبحانه وتعالى إعدادها لهذا الغرض وربطها وتعليفها استعدادا للجهاد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم. فقالوا إن الناس إذا تسارعوا في أكل لحوم الخيل، والحاجات تعرض للناس كثيرا، ربما فنيت هذه الخيل، فترتب على ذلك صعود الناس عن الجهاد أو ضعفهم فيه، فلذلك قالوا بتحريم لحوم الخيل. ولكن هذا الحديث دليل يدل على حل أكل لحوم الخيل. نعم، قد يعرض التحريم لسبب عارض، هذا يدل الحديث على إباحة أكل لحوم الخيل لا على وجوب أكل لحوم الخيل، ولا على أنه مندوب، وإنما هو مباح شأنه كشأن سائر الأطعمة. فإذا رأى إمام المسلمين في وقت من الأوقات أن أكل لحوم الخيل يؤدي إلى فنائها وضعف المسلمين فله أن يفعل ذلك، لأن من حق الإمام أن يحدد استعمال بعض المباحات للمصلحة الشرعية الراجحة. فإذا غلبت مصلحة شرعية الراجحة في مكان من الأمكنة التي يحتاج فيها إلى الخيل فلا بأس، لكن في الأصل هي مباحة ولا يعذر ولا يؤثم من أكلها، لأن هذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى كما ثبت من فعل الصحابة وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: كنت عند ابن عمر فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما في رواية أنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. هذا الحديث أيها الإخوة من لواحق كتاب الصيد، لأن الصيد يحتاج إلى وسيلة، والصيد يحتاج إلى تدرب، وهو في كثير من الجوانب في كثير من الأحيان هواية من الهوايات، وقد تدفع هذه الهواية صاحبها إذا لم يجد صيدا مطلقا يستطيع أن يصيده إلى أن يستعيض عن ذلك بنصب بعض الحيوانات ليرميها، سواء كان ذلك بقصد التدرب أو بقصد التسلية والمتعة، وهذا كله لا يجوز، بل هو من المحرمات المؤكدة، بل من كبائر الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن من فعله، ونحن نعلم أن اللعن لا يكون إلا على فعل كبيرة من الكبائر، هذا من علامات الكبيرة ورود اللعن لفاعله. فسعيد بن جبير رحمه الله مر هو وابن عمر رضي الله تعالى عنهما على قوم ربطوا دجاجة وقاموا يرمونها، فلما رأوا ابن عمر كأنهم استحيوا وفروا، فذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما علمه عن النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الفعل، وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن فاعله كما في هذا الحديث، وفي الحديث الذي بعده قال: لعن النبي عليه الصلاة والسلام من مثل بالحيوان. هذا مثله، من المثله أن تقطع أجزاء الحيوان وهو مربوط لا يستطيع أن يمتنع منه ولا يستطيع أن يهرب حتى ولو كان الحيوان مباحا، لأنك قد قدرت عليه الآن، لماذا تفعل به هذا الفعل؟ إذا كنت تريد أكله فاذبحه وكله حلالا طيبا، لكن بهذا العمل، هذا العمل من المثلة، التشويه والتنكيل والتعذيب الذي لا يجوز. وقد جاء في بعض الروايات نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ شيء من الحيوان غرضا، وهذا أبلغ، هذه الرواية أبلغ، لأن النهي فيها يتجاوز الطيور والحيوانات التي أباح الله أكلها، بل حتى التي حرم أكلها والتي نهي عن أكلها لا يجوز أن تربط وتحبس وتتخذ هدفا يتدرب عليها أو يتسلى برمي. حتى لو ربطت كلبا أو ربطت حمارا أو خنزيرا حتى لا يجوز بمقتضى هذا الحديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ شيء من الحيوان غرضا، لا يجوز هذا الفعل، وهو كبيرة من الكبائر كما ذكر. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا. هذا دليل على حل أكل الدجاج أنه من الطيبات، لأن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ماذا قال في حق المرسلين؟ قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يمتثل أمر ربه في كل ما يأتي وما يذر، فلما أكل الدجاج دل على أن هذا الدجاج من الطيبات. وهذا الحديث يذكر هنا لأن فيه ردا عند أهل العلم على بعض أناس كانوا يحرمون لحم الدجاج أو يمتنعون منه. بعض العرب كانوا يمتنعون من أكل الدجاج تقدرا، يرون أنه من الأشياء المستقذرة. وقد ورد رجل من بني تيم الله كما في بعض الروايات على بعض الصحابة فوجد عنده دجاجة في طعامه، فامتنع منها كالمتقذر لها، فقال له قد أكلها من هو خير مني ومنك. النبي عليه الصلاة والسلام.